بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الأكاديمية المباركة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. درسكم لهذا اليوم أيها الأخوة المشاهدون هو درس في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى. يسرنا أن يكون شارحا له ومبينا لمبهمه وما فيه من أحكام فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، أستاذ العلوم الشرعية في كلية المعلمين بمدينة الرياض. باسمكم جميعا أيها الأخوة المشاهدون نرحب بفضيلته، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بك وحياك الله. معنا كذلك من داخل الاستوديو مجموعة من طلبة العلم، أسأل الله عز وجل أن يجمع لهم بين العلم النافع والعمل الصالح. كذلك باسمكم جميعا نرحب بهم، فأهلا وسهلا بكم يا شباب. أنتم أيها الأخوة المشاهدون بإمكانكم الاتصال والمشاركة كذلك عن طريق الشبكة العنكبوتية أو عن طريق الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة. مجددا نرحب بفضيلة الشيخ، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياك الله وأهلا وسهلا بك. العبارة المؤلفة في الدرس السابق يا شيخ، هل نبدأ بها وتبدأ بالأسئلة اليوم؟ لا، لو أخذنا مراجعة سريعة. فضل لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نراجع بعض الأفكار التي طرحناها في الدرس الماضي. كان عندنا في عبارة شيخ الإسلام في قوله والناس إن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسبب أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين. ثم ذهبنا إلى موطن آخر في المقدمة وذكرنا اعتراض الشيخ رحمه الله تعالى على بعض الرافضة وبعض أيضا أهل السنة الذين قصروا عمومات في القرآن أو فسروا بعض ألفاظ القرآن بتفسيرات خصوها بأشخاص معينين، مثل ما قيل في قوله تبت يدا أبي لهب وتب، قال بعضهم إن المراد أبو بكر وعمر، وكذلك ما قيل في محمد رسول الله والذين معه أبو بكر إلى آخر الآية، بحيث نرتب العشرة المبشرين في هذه الآية. وقد اعترض شيخ الإسلام وبين لنا ضابطين يمكن أن نعرف بهما الخطأ في هذه الأمثلة. فما هو الضابط الأول؟ نعم، لا لا لا، الضابط في والآن مثلا من قال إن المراد بالذين معه أبو بكر، أو من قال إن المراد بقول تبت يدا أبي لهب وتب أبو بكر وعمر مثلا، هل هذا الآن يدل عليه السياق أو اللغة أو سبب النزول؟ إذن الضابط الأول أنه نعلم أنه قد قيل قول، نعلم أنه لم يرد به هذا اللفظ من أي طريق من طرق ماذا؟ الاستدلال، لا من جهة اللغة ولا من جهة القياس اللي هو سبب النزول ولا من جهة السياق. فهذا هو الضابط الأول في معرفة خطأ مثل هذا القول. الضابط الثاني، اللي هو التخصيص، أنه هذا التخصيص إيش جعله منحصرا في شخص واحد، وكونهم جعلوه منحصرا في شخص واحد دلالة على ماذا؟ على خطأ مثل هذه التفسيرات، لأن ألفاظ القرآن كما قال هنا لا تختص بالشخص المعين. فإذا جاء مفسر وزعم أنها تختص بشخص معين لا تتعدى، فهذا دلالة على ماذا؟ على خطأ هذا التفسير. أيضا ذكرنا فيما يتعلق بمعرفة سبب النزول، قال هو يعين على فهم الآية. لما ناقشنا هذه الفكرة في أنه يعين على فهم الآية، هل يلزم معرفة أسباب النزول كلها التي نزلت التي كانت أسبابا لبعض الآيات، أو أن بعض الآيات التي لها سبب نزول يمكن أن تفهم من غير السبب. نعم في الأخير. جميل صحيح. نقول إذن أن الأصل هو فهم. جميل لكن قد ترد بعض الأسباب. إيه نعم لا يضر الجهل بالسبب. لكن إذا نقول الأصل هو معرفة الأسباب لكن قد تأتي بعض الآيات ولها أسباب لكن الجهل بالسبب لا يؤثر في فهم معنى الآية. طيب قوله نزلت هذه الآية في كذا وقوله فأنزل الله. أيضا ذكرت لكم أنه إذا جاءت عبارة نزلت هذه الآية في كذا فالغالب فيها أن من باب التفسير ولا من باب أسباب النزول. أن من باب التفسير. وإذا جاءت فأنزل الله فالغالب فيها أن من باب أسباب أسباب النزول. هذه القضية. والقضية الثانية ذكرها أيضا هنا في تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند أو لا. من الذي يجعلها في المسند؟ نعم عبد الله. الإمام البخاري رحمه الله. نعم. يجعلها من قبيل المرفوع والمسند. أي نعم من قبيل المرفوع اللي هو المسند. إذن البخاري ومن مشى على مثل أيضا مسلم يجعلون هذه العبارة من قبيل إيش؟ المسند. البخاري يجعل هذه العبارة من قبيل المسند. طيب كتب المسانيد هل تعتبرها من قبيل المسند اللي عبارة نزلت فيه؟ لا لا تعتبر. لا تعتبرها. وكلهم كما قال يعتبرون فأنزل الله من قبيل المسند لأنهم يعتبرونها أسباب نزول مباشرة. أسباب نزول مباشرة. هذه بعض القضايا التي تطرقنا لها في الدرس السابق ونبتدئ الآن بدرس اليوم. أحسنتم يا شيخ. نبدأ بال. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقها بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب أو تكون نزلت مرتين مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. في هذه العبارة يذكر الله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الاحتمالات الواردة على ذكر أكثر من سبب لآية من الآيات. يعني قد يرد في الآية أكثر من سبب. إذا ورد أكثر من سبب ما هي الاحتمالات التي تحتمل في مثل هذا المقام؟ الاحتمال الأول كما ذكر أن يكون السببان وقعا ثم نزلت الآية بشأنهما معا. لأنه يعني كان عندنا أكثر من سبب ثم حصل بعد ذلك نزول الآية من أجل هذا السبب ومن أجل هذا السبب. ويمكن أن يمثل لذلك بآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. عندنا رواية عن جابر ورواية عن ابن عباس. رواية جابر تتحدث عن أن من عادة اليهود في الجماع أن يأتوا النساء على حرف. فلما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك نزلت هذه الآية. رواية ابن عباس أنه حصل بين مكي تزوج أنصارية أيضا في قضايا طرائق الجماع خلاف فنما خبرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. فنقول في مثل هذا الحال يمكن أن يكون هذا السبب وهذا السبب وقع في وقت متقارب ثم نزلت الآية جوابا للسببين معا جوابا للسببين معا. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني ذكره شيخ الإسلام أن تكون الآية نزلت مرتين مرة لهذا السبب ومرة للسبب الآخر. هذا الاحتمال ذكره شيخ الإسلام هو احتمال عقلي وفيه رعاية للآثار. في رعاية للآثار لأنه ورد في بعض الآثار حكاية نزول بعض الآيات أكثر من مرة. حكاية نزول بعض الآيات أكثر من مرة على أسباب معينة. أو حكاية نزول بعض السور مثل سورة فاتحة حكي أنها نزلت مرة بمكة ومرة بالمدينة. ولكن هذا التخريج هو في الحقيقة تخريج عقلي كما قلت لكم رعاية لماذا؟ للآثار. وإلا عند التحقيق في هذه الآثار فإنه يظهر أن أسباب النزول أو النزول عموما لم يكن إلا مرة واحدة، ولا يوجد مثال يمكن أن يصدق عليه أنه أن الآية نزلت مرتين أو السورة نزلت مرتين، يعني مرة لهذا السبب ومرة لذلك السبب. فإذا الآثار وإن وردت بعض الآثار إلا أن آثار عند التحقيق تضعف ولا يبقى إلا أحدها فيثبت أنه هو سبب النزول، وما عداه لا يدخل في ذلك. ويمكن مراجعة هذه المسألة اللي هي ومتابعة الآثار التي ورد فيها وهي قليلة في كتاب المحرر في أسباب النزول للدكتور خالد المزيني، فقد تتبع هذه الآثار وبين ضعفها وأنه لم يقم على هذه المسألة أي دليل يدل على نزول الآية أو السورة مرتين، مرة لسببها لهذا السبب ومرة لذاك السبب. إذا أحسن الله إليكم يا شيخ، هو على حسب الأثر. نعم. يرجح على حسب ضعف أو صحة الأثر الآخر. نعم، في مثل هذا المقام نعم يرجع إلى الآثار وإلى تحرير الأسانيد فيها ليتبين، ومن خلال البحث لا يوجد مثلا سبب ورد بسند صحيح وسبب آخر ورد بسند صحيح، وحكى الصحابة أن نزلت مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب، وإنما هو تخريج عقلي من العلماء لما رأوا مثل هذه الآثار التي ظنوا أنها تكون لأكثر من سبب. عندنا أيضا هنا بعد ختم شيخ الإسلام هذين النوعين بقوله وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير إلى أن قال هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. وكما قلت لكم إن كلامه رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالتمثيلات واضح وكثير جدا، لكن ما يتعلق بالنوع الأول فالحقيقة أن الأمثلة فيه أقل بكثير من النوع الثاني، أقل بكثير من النوع الثاني، بل إن ما سيذكره بعد ذلك من أنواع بعد قليل نقرأها هي أكثر من النوع الأول، ولعلنا نبتدئ بقراءة الفقرة رقم 39. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللفظ كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ الفجر والشفع والوتر وليالي عشر وما أشبه ذلك. فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنيا، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام، وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. نعم. هذا الآن يمكن أن يقال إنه النوع الثالث، لأنه الآن النوع الأول اللي هو تنوع الأسماء والصفات، والثاني التمثيل للعمومات، والثالث يمكن أن يقال ما كان بسبب الاشتراك أو التواطؤ، بسبب الاشتراك أو التواطؤ، ولم يعنونه على أنه الثالث، لكن المقام يقتضي ذلك لأنه قال ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون لفظ محتملا للأمرين. ذكر أولا عندنا المشترك اللغوي، والمشترك هو ما اتحد لفظه واختلف معناه، اتحد لفظه واختلف معناه، مثل العين تطلق على العين الباصرة وتطلق على عين الماء وتطلق على الجاسوس، يعني لها عدة إطلاقات. فإذا المقصد من ذلك أنها لفظ واحد ولكن لها معاني متعددة، وكما قلنا سابقا أن مثل هذا يعرف بالسياق، يعني ما المراد بالعين في هذا الموطن يعرف بالسياق. هذا النوع الذي هو المشترك لو تأملنا من خلال القرآن سنجد أن بعض الألفاظ المشتركة متفقة في الأصل اللغوي وفي الصيغة، يعني في الأصل اللغوي وفي الصيغة، يعني في الاشتقاق وفي الصيغة التي نطق بها، مثل عندنا عسعس أو قسورة التي ذكرها شيخ الإسلام. فعسعس وقسورة الصيغة واحدة، تطلق على الرامي لقسورة وتطلق كذلك على الأسد. عسعس أيضا يطلق على أول الليل وعلى آخر الليل إطلاقا واحدا. المشترك اللغوي كما نلاحظ أو مما يحسن يلاحظ أنه يجب أن يكون واردا عن العرب، أنه حكي عن العرب أنهم أطلقوا هذا المعنى على هذا، وأطلقوا هذا اللفظ على هذا المعنى وعلى هذا المعنى. إذا المشترك اللغوي ضابط أن يكون مرويا عن العرب. عندنا نوع آخر في المشترك اللغوي، وهو أن يكون الاشتراك في الصيغة مع الاختلاف في الأصل اللغوي. اشتراك في الصيغة مع الاختلاف في ماذا؟ في الأصل، في الأصل اللغوي. مثال ذلك عندنا قول سبحانه وتعالى وإذا النجوم انكدرت. بعض السلف قالوا إذا النجوم انكدرت تناثرت وتساقطت، وبعضهم قالوا إذا النجوم انكدرت ذهب ضوءها وتغيرت. الآن إذا جئنا إلى هذين القولين نجد أن بينهما تغايرا، وهو من باب اختلاف التنوع. لكن من جعل انكدرت بمعنى تغيرت وذهب ضوءها، ما هو أصل مادة عنده؟ الكدرة. كأنه قال كدرته فانكدر، يعني كأنه كدرها فانكدرت، يعني تغيرت. والثاني من الانكدار وهو الانصباب، من الانكدار وهو الانصباب. ويشهد لهذا قوله وإذا الكواكب انتثرت، والمعنى الأول يشهد له قوله سبحانه وتعالى وإذا النجوم طمست. فإذا المقصد من ذلك أنه الآن انكدرت كصيغة هي مشترك لغوي للفظين معا، اللي مشتق من الكدرة أو المشتق من الانكدار، يعني المشتق من الكدرة ومشتق من الانكدار، في النهاية الصيغة لهما واحدة. فالاشتراك إذن هنا في الصيغة وليس في الأصل اللغوي. كذلك من أمثلة هذا النوع اللي يكون الاشتراك في الصيغة في قول سبحانه وتعالى ويقولون سحر مستمر. فبعض السلف ذهب إلى أن المراد سحر ذاهب وزائل، وبعضهم قال سحر قوي. الآن مستمر، لما أيضا نرجع إلى الاشتقاق، إذا كانت مستمر بمعنى ذاهب وزائل تكون أصل اللفظة لمستمر من ماذا؟ يعني ما هو فعلها الثلاثي؟ اللي هو مرة، يعني مرة يمر فهو مستمر. وإذا كانت من معنى بمعنى القوة يعني قوي فتكون من أمر يمر فهو مستمر، ومنه قولهم أمر الحبل إذا جدله وفتله حتى يكون قويا. فإذا الآن الأصل اللغوي لمستمر مختلف ولا متفق؟ مختلف، والصيغة متفق. متفق. فإذا هو الاشتراك الآن صار في ماذا؟ في الصيغة وليس في الأصل اللغوي. يعني إذا الاشتراك صار في الصيغة وليس في الأصل اللغوي. والمقصد من ذلك أن يتنبه طالب العلم وهو ينظر في مفردات القرآن واختلاف المفسرين على ذلك، أن ينظر إلى مثل المسألة أنه قد يكون الاشتراك اللغوي جاء في الصيغة وليس في الأصل اللغوي، لأن كل مفسر ذهب إلى أصل لغوي يخالف الأمر. إذا هذا المشترك اللغوي إما أن يكون بصيغته وأصله واحدا، وإما أن يكون أصله مختلفا وصيغته واحدة وما ذكره شيخ الإسلام هو من النوع الأول اللي يكون أصله وصيغته واحدة. هذا هو المشترك اللغوي. وأمثلته في القرآن كثيرة، لو أردنا أن نتبع أمثلته في القرآن سنجد له أمثلة كثيرة، مثل قوله وإذا البحار سجرت، وكذلك قوله والبحر المستور، وكذلك قوله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وكذلك قوله المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أمثلة كثيرة للمشترك اللغوي. أما المتواطئ فهذا من المصطلحات المنطقية، مثل ما ذكر هو في ماذا؟ في المتكافئة، يعني في مصطلح المتكافئة. والمناطق استخدموا، خصوصا مناطق الإسلاميين استخدموا بعض المصطلحات اللغويه مثل المترادفه والمتباينه مقابل لها والمتكافئه، وعندنا ايضا مصطلح المتواطئ. لانه قد يرد سؤال يقال، وقد ورد انه شيخ الاسلام قد ايش اعترض على علم المنطق، فكيف يستخدم بعض مصطلحاته؟ ولم اعترض عليه جمله وتفصيلها، وان كان طبعا اعترض بالذات على قضيه الحد واطال النقاش فيها في كتاب الرد على المنطقيين، وان كان حكى انه قد لا يحتاجه الذكي ولا البليد، لكن المقصد من ذلك انه قد استخدم هذه المصطلحات، والمصطلحات كانت شائعه. وبعض من قرأ المقدمه ذهب الى ان مراد شيخ الاسلام بالمتواطئ هو المتفق، وهذا لا يتناسب مع سياق شيخ الاسلام. الشيخ الاسلام يحكي خلافا في هذه الاقوال وليس اتفاقا. يعني بعض من قرأ هذه المقدمه ونظر فيها وشرحها ذهب الى ان مراد بالمتواطئ المتوافق. المتواطئ من جهه اللغه نعم قد يكون متوافق، لكن ليس هذا هو المراد، وانما هو مصطلح منطقي، والمراد بان تكون نسبه اكثر من شيء الى معنى واحد نسبه متوافقه. يعني اكثر من شيء تنسب الى شيء واحد نسبه متوافقه. فعلى سبيل المثال شيخ الاسلام ضرب لنا مثال بماذا؟ بالضمائر. في قوله سبحانه وتعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، قيل الذي دنا فتدلى هو الله سبحانه وتعالى، وهذا قول ابن عباس، وخالفه جمهور السلف من الصحابه ومن جاء بعدهم، وقالوا ثم دنا فتدلى انه من جبريل. فقوله ثم دنا فتدلى ضمائر، فكان قاب قوسين او ادنى. فالنسبه الان لو نظرنا في الضمائر الى الله سبحانه وتعالى او الى جبريل، النسبه للضمير واحد لا تختلف. كذلك لاحظ ايضا ما ذكره بعد ذلك في قوله والفجر. الفجر وصف، لماذا؟ لفجر معين او لفجر مطلق. فبعض السلف قد يحدد نوعا من الفجر، يقول مثلا فجر اول السنه، وبعضهم قال فجر يوم النحر. فمن قال، وبعضهم عمم قال الفجر يعني انه فجر كل يوم مطلق. فمن خصص الان احد هذه الافجار فنقول انما اراد التمثيل، انما اراد التمثيل. لكن المقصود من ذلك ايضا كذلك في الشفع والوتر، لو رجعنا للتفسير نجد اكثر من 20 قول في الشفع والوتر. فلو ذهبنا الى البحث عن ايها المراد سيقع عندنا ماذا؟ اشكال. ولكن اذا قلنا ان الشفع والوتر وصف يشمل كل ما هو شفع وكل ما هو وتر، صار ايش؟ من قبيل العموم، من قبيل العموم. لان الله سبحانه وتعالى لما قال والفجر ثم قال ايضا بعد والشفع والوتر لم يذكر لنا الموصوف من هو، يعني من هو الموصوف بالفجرية من الايام، ومن هو الموصوف بالشفع، ومن هو الموصوف بالوتر. واذا يمكن نركب من كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان نقول انه اذا ورد خلاف في مفسر الضمير، او ورد خلاف في وصف يحتمل اكثر من موصوف، فهو من قبيل المتواطئ. قبل ان ناخذه الان على قاعده، ولن سياتي الكلام عنه في العموم بعد قليل، لكن اولا ناخذه من قبيل ايش؟ المتواطئ. فمثلا نسبه الخلق الى الشفعيه والرب سبحانه وتعالى الى الوتريه لا تختلف عن نسبه المغرب الى الوتريه ونسبة الصلوات الأخرى إلى الشفعية. يعني هذا شفع وهذا شفع، هذا وتر وهذا وتر، فالنسبة إلى الشفع والوتر نسبة واحدة. وهذا معنى قول المناطقة أن المراد به أن تكون متفقة في نسبتها إلى ذلك الشيء. ونلاحظ الآن نتكلم عن النسبة العامة، لأنه طبعا في شيء يسمى المشكك عند المناطقة، وهو هذا يختلف على سبيل المثال ما نقول اللبن أبيض، ونقول أيضا مثلا الثلج أبيض، كلاهما اتفق في ماذا؟ في البياض. لكن أيهما أشد بياضا إذا وقع في الوصف هذا، أيهما أشد، دخلنا فيما يسمى بالمشكك. فإذا لا ننظر نحن إلى هذه التقسيمات المشكك وغيرها، إنما ننظر إلى النسبة العامة، أن هذا ينسب بالشفعية وهذا ينسب بالوترية من الجهة العامة، بحيث لا يأتي واحد يقول كيف نقول ان الله سبحانه وتعالى نسبته الى الوترية مثل نسبة الخلق الى الوترية، نقول عن نسبته من جهة العدد فقط لا غير. طيب على سبيل المثال ايضا في الصلوات، او بعضهم قال انه الشفع اليوم العاشر من شهر الله شهر ذي الحجة، والوتر هو الشهر ايش؟ التاسع من شهر ذي الحجة، حيث أن الآن هو أخذ فردا وجعله منسوبا إلى الوترية، وزوجا وجعله منسوبا إلى ماذا؟ إلى الشافعية. فهذا نسميه متواطئ. فإذا كما قلت لكم، إذا نركب من هذا قاعدة أن الاختلاف في مفسر الضمير يعتبر من متواطئ، والاختلاف في الوصف الذي يحتمل أكثر من موصوف يعتبر من المتواطئ. نذكر أمثلة في هذا المقام. في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الآن عندنا ضمير اللي هو ماذا؟ ملاقي. ملاق ربك أو ملاق كدحك قولان للمفسرين، يعني اختلف مفسر الضمير. فهل هو الملاق ربك هذا محتمل وهو صحيح، أو ملاق كدحك وهذا محتمل أيضا وصحيح؟ إذن هذا يعتبر من باب إيش؟ التواطؤ أيضا. كذلك في قوله سبحانه وتعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله، ثم قال: وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. طبعا اتفق المفسرون على أن قوله وتسبحوه تسبح الله سبحانه وتعالى، هذا بلا خلاف، لأن التسبيح لا يكون لله، لكن اختلفوا في توقير التعزير والتوقير، هل هو يعود إلى الرب سبحانه وتعالى أو يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا اختلاف في مفسر الضمير. وكذلك قال سبحانه وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. فالذي سمانا مسلمين هل هو إبراهيم أو الله سبحانه وتعالى؟ أيضا اختلاف مفسر الضمير. وليس طبعا المقام هنا مقام الترجيح، هنا مقصود أن هناك خلافات كانت بسبب مفسر الضمير. أما من الأمثلة في الأوصاف وهي كثيرة، لكن حرصت أني أذكر أمثلة ذكرت قبل أمس، يعني أحد المشاركات ذكرتها، يقول: الطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، والخبيثات والخبيثين، والخبيثون الخبيثات. هذه أيضا أوصاف. إن قلنا كلمات الطيبات محتمل، وإن قلنا الرجال الطيبون للنساء الطيبات أيضا محتمل، وإن قلنا الرجال الطيبون للكلمات الطيبات أيضا محتمل، يعني لا يخرج من الطيب إلا كلم طيب. وكذلك الخبيثات والخبيثون. فإذا هذه أوصاف حذفت موصوفات واعتمد أكثر من موصوف. أيضا من الأمثلة التي ذكرت: والمرسلات عرفة، هل المراد بالمرسلات الملائكة أو المراد بالمرسلات الرياح؟ أيضا كما نلاحظ الوصف حذف موصوفه فاحتمل أكثر من موصوف، فيجوز أن يراد بهذا ويجوز أن يراد به هذا. وكذلك حتى تأتيهم البينة أيضا ورد فيها خلاف، وإن كان طبعا الأقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصد من ذلك كلها أوصاف حذفت موصوفاتها، وكما قلت لكم قصدت هذا لأنه قد مر ذكر هذه الأمثلة من أحد المشاركات، يتبين أن هذه الأمثلة تدخل في هذا النوع. أحسنتم يا شيخ، لو تسمحون لنا بفاصل نريحكم قليلا يا شيخ. أيها الأخوة المشاهدون، فاصل قصير ثم نعود إليكم. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حلية طالب العلم. الإخلاص. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. ثالثا، أهمية محاسبة النفس لمعرفة التقصير والخطأ عند طلب العلم. إن من أنفع الأمور لمعرفة مكامن النقص والخطأ ومن ثم معالجتها محاسبة العبد لنفسه، وعدم التماس الأعذار الواهية في سبيل تبرير أخطائه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فينبغي لطالب العلم أن يجعل محاسبة نفسه بصدق نصب عينيه دائما، وسيرى من التوفيق والخير ما يسره. ففي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وابن ماجه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال بعض السلف: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه. ما هي الأسباب التي تعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق؟ إن مما يعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق ما يلي: أولا، أن يختار وقتا مناسبا حتى يكون خاليا من الشواغل والطوارق، فإنه كلما كان العبد بعيدا عما يشغل فكره كان أكثر استجماما لمشاعره وأحاسيسه، وكانت نفسه أكثر تقبلا لمعرفة مواضع النقص أو الخلل أيا كان نوعه. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عند كلامه عن الأسباب المنجية من عذاب القبر: أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه من يومه، ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله، فينام على تلك التوبة ويفعل هذا كل ليلة. ثانيا، صدق دعاء الله تعالى. قال عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ثالثا، طلب النصح من الآخرين وبخاصة ممن يعرفون من أهل العلم والتقى. رابعا، أخذ العبرة والاستفادة من أخطاء الآخرين، وذلك بمعرفة الأسباب الجالبة للخطأ الذي وقعوا فيه. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتلقى ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة. أيها المشاهدون، أهلا وسهلا بكم مجددا مع فضيلة الشيخ الدكتور مساعد الطيار شرحا لكتابه أو لكتاب أصول التفسير. فأهلا وسهلا بكم الشيخ مرة مجددا، نعود إلى ما انتهيتم إليه يا شيخ. أهلا وسهلا. طيب، نكمل الآن ما يتعلق ب أو العبارات التي ذكرها شيخ الإسلام في حكم المشترك والمتواطئ من جهة التفسير. قال: فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز. قول قد يجوز وقد لا يجوز معناه أنه إذا ذكر في مثل هذه المعاني أكثر من قول فإننا أمام الترجيح، يعني نحتاج إلى ماذا؟ إلى الترجيح. فالترجيح هذا يحتاج إلى ذكر قواعد الترجيح وكيفية الترجيح، لكن المقصود أن قوله رحمه الله قد يجوز وقد لا يجوز لا يمكن معرفة هذا إلا بمعرفة أساليب الترجيح أو قواعد الترجيح. فعلى سبيل المثال، لو أردنا أن نأخذ مثالا في قول سبحانه وتعالى: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، هل يجوز أن يراد به كل ما عز قال السلف؟ ننظر الآن إلى السياق، هل يحتمل هذه المعاني أو لا؟ إذا قلنا كأنهم حمر مستنفرة فرت من الرامي، هذا المعنى صحيح ولا لا؟ هذا صحيح. إذا قلنا كأنهم حمر مستنفرة فرت من الأسد، المعنى صحيح ولا مو صحيح؟ إذن السياق يشهد لهذا ويشهد لهذا، وليس بينهما تضاد. التضاد هو أن يسقط أحد القولين، فنقول كأنهم حمر مستنفرة فرت من الأسد أو فرت من الرامي، إذن كلاهما محتمل. لكن المشترك اللغوي الذي قد يقع فيه إشكال فنحتاج إلى ترجيح، مثل ما سبق أن ذكرنا فيه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فلا بد من الترجيح، هل مراد بالقروء الحيض أو المراد بالقروء الأطهار؟ هذا لا بد فيه من الترجيح، وهو الذي قال وقد لا يجوز ذلك. إذن كل مثال بحسبه، يعني كل مثال من هذه الأمثلة بحسبه. قال: فالأول، والآن يريد أن يعلل لماذا تقبل الأقوال. قال: فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين، وسبق طبعا ذكر هذا الموضوع قبل قليل، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، وذكر أنه قد جوز ذلك أكثر الفقهاء. لما قال جوز ذلك أكثر الفقهاء، إذا بعض الفقهاء يمنع من ذلك، وهذا صحيح أنه وقع خلاف هل المشترك اللغوي يجوز أن يحمل على معنيه أو لا، بل أن بعض العلماء أصلا ينكر وجود المشترك اللغوي. لكن الصحيح والذي عليه كما ذكر الشيخ الإسلام أكثر الفقهاء وحتى أكثر أهل اللغة أن المشترك اللغوي واقع، وأنه ليس هناك أي إشكال في حمل اللفظ على المعنيين المذكورين أو أكثر من معنى من المشترك اللغوي، وهذا وارد وقد عمل به جمهور العلماء. فنقول إذن قبول المشترك اللغوي أو قبول مثل هذه الأمثلة لأن السياق يحتملها، ولأن المشترك اللغوي يجوز أن يراد به هذه المعاني التي ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه يكون من باب بلاغة القرآن في إرادة المعاني الكثيرة باللفظ الواحد، في إرادة المعاني الكثيرة باللفظ الواحد. أحسنتم الشيخ، قبل أن تكملون معنا اتصال حتى ما نتأخر عنه، الأخت مها من الباحة، تفضل يا أخت مها. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا عندي إجابة في اتحاد المسمى واختلاف الوصف. نعم. في قوله تعالى وأقم الصلاة ذكري، هنا قال العلماء أي لتذكرني بها أو لذكره إياه أو ما أنزلته عليكم من الذكرى وهو القرآن، كذلك من غير الآيات القرآنية كأسماء الجنة، الجنة ودار القرار ودار السلام ودار الخلد، كذلك أسماء النار مثل النار وجهنم ودار البوار وسقر، والله تعالى على وأعلم. سؤال آخر. شكر الله لكم. هل من تعليق يا شيخ؟ طبعا الأسماء الجنة والنار لو ورد عن السلف أنه ورد اسم من أسماء الجنة أو اسم من أسماء النار في الموطن وذكروا أسماء أخرى لصح هذا. أما أقم الصلاة ذكري فأيضا لا يدخل في هذا المقام، لأنه المذكور الآن ليس بينهما، يعني ليس متحدا، يعني ليس اسما متحدا وهذه أوصاف عنه، لأنه قلنا أقم الصلاة لذكري المراد ما يذكر به هو، غير أقم الصلاة لأجل أن تذكرني، يعني يختلف هذا عن هذا، يعني هذا ذات وهذا ذات. لكن شيخ الإسلام يعني حصرنا أنه قال اتحاد في الذات واختلاف في ماذا؟ في الأوصاف، اتحاد في الذات واختلاف في الأوصاف، فنحن نحتاج مثال اتحاد في الذات واختلاف في ماذا؟ في الأوصاف. فإذا وقع مثل هذا في غير الأمثلة ذكرها شيخ الإسلام فممكن، ولهذا لعل يعني من تابع معنا المقدمة، شيخ الإسلام لما ذكر في آية في آية ومن أعرض عن ذكري فإن لو عيشا ضنكا، أنه هناك قيل ذكري كتابي أو ذكري هداي أو ذكري كلامي، هذه الآن الذكر واحد وكل المذكورة هذه أوصاف له، لكن من قال ذكري لا إله إلا الله والحمد لله سبحان الله والله أكبر هذه تدخل في هذه؟ نقول لا، هذا نوع ثاني، يعني تفسير آخر، ولهذا لم ندخل قول من قال أن ذكري المراد به ما يذكر به العبد ربه من الأذكار، فهذا خارج عن هذا المعنى. لكن من قال ذكري كلامي أو قال ذكري هداي أو قال ذكري كتابي، نقول هذه ترجع إلى مسمى واحد، ترجع إلى مسمى واحد في هذا النوع من الاختلاف. أما من قال بأن الأذكار فهذا قول آخر غير هذه الأقوال. نعم. تكملون يا شيخ. طيب. قال بعد ذلك الآن بيّن لماذا في المشترك اللغوي كما قال أنه جوز الكثير من أهل العلم أن يحمل على معانيه. قال وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب. هذا اللي قبل قليل اختارق اللي ذكرته قبل قليل اللي الآن هو حكم شيخ الإسلام أنه الآن المتواطئ يكون ماذا؟ عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب. قال فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني، ولعل مراد بقول هذا النوع أي المتواطئ إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني، ويحتمل أن يريد بقول هذا النوع أي ما يكون من المشترك وما يكون من ماذا؟ من المتواطئ. لكن هناك إشكال في المتواطئ وهو ما يتعلق بالضمائر، هل يمكن أن يكون الضمير عاما فيحتمل جميع المرادات أو لا بد من احتمال لمراد واحد؟ نرجع إلى الأمثلة وننظر. يعني إذا جئنا إلى قوله سبحانه وتعالى يا لتؤمنوا بالله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، من قال بأن تعزروه وتوقروه لله سبحانه وتعالى فتكون الجملة عنده لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا الله وتوقروا الله وتسبحوا الله، ومن قال أن التعزير والتوقير للرسول والتسبيح لله يكون معنى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا رسوله وتوقروا رسوله وتسبحوا الله سبحانه وتعالى. هل يأخذ هذا صفة العموم؟ هل يمكن أن يأخذ صفة العموم هذا؟ نقول الضمير عام يشمل هذا وهذا؟ قد يكون في لبس يا شيخ. إيه نعم. قد يكون يأتينا لبس. هذا الصحيح. إنه في الضمائر بالذات، في الضمائر بالذات أن المراد في الغالب أحد المعنيين. يعني في المراد في الغالب أحد المعنيين. وإذا حملناها على أكثر من معنى فتكون على سبيل التنوع، مثل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لو قلنا إنك كادح إلى ربك كدحا فملاق ربك، أو إنك كادح إلى ربك كدحا فملاق عملك أو كدحك، هل بينهما تعارض؟ في مثل هذا المقام ليس بينهما تعارض، فيجوز حمل هذه الضمائر على يعني قريب من العموم. يعني إنه نقول إنه يحتمل أن يكون الضمير مراد به هذا ويحتمل أن يكون مراد به هذا، لكن هذا الاحتمال الآن في كون الضمير في مثل فملاقيه يحتمل المراد به الرب أو يحتمل المراد به الكدح، جاء على سبيل ماذا؟ التنويع، يعني هذا أو هذا، يعني هذا أو هذا، وليس لأن الضمير في الأصل يحتمل أن يعود إلى أكثر من معنى على مثل ما هو في العموم والخصوص. لأن الضمائر تعرف من خلال السياق. من خلال السياق، لكن السياق نعم، لك ليس لها صبغة الأوصاف. الأوصاف نعم. لاحظ الآن في الأوصاف، لو أخذنا مثالا في الأوصاف، لما قال والمرسلات عرفة على المراد بها الملائكة أو المراد بها ماذا؟ الرياح. نقول أن المرسلات وصف عام يشمل كل من ينطبق عليه هذا الوصف، فالملائكة مرسلة ولا غير مرسلة؟ مرسلة. طيب والرياح مرسلة؟ مرسلة نعم. إذن نقول ما دام طبق عليه الوصف فإنها تدخل في عموم لفظ المرسلات، فهذا معنى قوله فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب. إذن إشكالية فقط في الضمير في بعض حالاته قد لا يدخل في هذه الجملة التي ذكرها اللي هي تعميم مثل هذا النوع. أما في الأوصاف فممكن، لما نجي مثلا الطيبات والطيبون للطيبات والطيبات والطيبين، ويمكن ندخل فيها جميع ما يشمله لفظ الطيبات ولفظ الطيبين. هذا ما يتعلق بهذا النوع اللي يمكن نقول عليه أنه النوع الثاني. وقوله كان من الصنف الثاني قصده من التواطؤ، لا من الصنف الثاني اللي هو التمثيلات للعموم. لأنه نعم. ذكر الصنف الأول اللي هو اختلاف الاتحاد المسمى واختلاف العبارة عنه، والثاني أن يذكر لللفظ العام أمثلة له، فيكون قوله من الصنف الثاني مراده هذا النوع اللي هو التمثيل للعمومات. نعم. نكمل يا شيخ. نعم. ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، إن المورا الحركة، كان تقريبا إذ المور حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم. والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه أي مع نعاجه، ومن أنصاري إلى الله أي مع الله ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه، وكذلك وإن كادوا ليفتنوك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى يزيغونك ويصدونك، وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ضمن معنى نجيناه وخلصناه، وكذلك قوله يشرب بها عباد الله ضمن يروى بها ونظائره كثيرة. ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب في اضطراب وحركة، كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد، فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة فالريب ضده. ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه. وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا، فهذه الفروق موجودة في القرآن. فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. نعم. هذا الآن النوع اللي يمكن نسميه النوع الرابع الذي أضافه شيخ الإسلام بداية من قوله من الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. الآن نريد أن نأخذ الأمثلة ذكرها أو المثال ذكره شيخ الإسلام على هذا. إذا عندنا الآن في قوله سبحانه وتعالى أن تبسل اللي في آخر كلامه قال أن تحبس وقال آخر أن ترتهن، الآن إذا جئنا إلى الحبس والارتهان، هل معنى الحبس هو معنى الارتهان بكل دلالته؟ نقول لا. الحبس له معنى والارتهان ليس له معنى، لأنه الرهن له مدة وينتهي والحبس قد يطول، الحبس قد يطول والرهن في الغالب يكون إيش؟ حبسه يكون محدد بوقت معين. المقصد من ذلك أنه في فروق بين هذه الألفاظ، يعني في فروق بين هذه الألفاظ، فمن عبر بهذه بأن تبسل بأن تحبس، ومن عبر بأن ترتهن، إذا عبر عن معنى تبسل بألفاظ متقاربة وليس بألفاظ مترادفة أو متطابقة. أيضا عندنا أمثلة يمكن أن نأخذ بعضها في قوله سبحانه وتعالى صفحة 123. نعم، في قوله والقمر إذا اتسق، بعض السلف قال إذا اتسق إذا استوى، وبعضهم قال إذا اتسق إذا اجتمع، وبعضهم قال إذا اتسق إذا صار بدرا، وبعضهم قال إذا اكتمل. إذا رجعنا إلى معنى اتسق أنه اجتمع أو امتلأ أو صار بدرا، فهذه كلها تعبير عن لفظ اتسق بمعان متقاربة، بمعان متقاربة. لكن لو أردنا أن نحرر هل الاكتمال هو نفس الاجتماع، هل الاجتماع هو نفس الامتلاء، سنجد أن كل من الألفاظ له إيش؟ دلالة مستقلة، لكن في دلالة عامة مشتركة بين هذه الألفاظ، وهي التي تجعلنا نفسر معنى اتسق بأنه اكتمل أو اجتمع أو استوى. كذلك إن قليلا مما تحسنون، بعضهم قال تدخرون، وبعضهم قال تحرزون، وبعضهم قال ترفعون، هذه أيضا تعبيرات عن لفظ تحسنون بمعان متقاربة، لأن كلها تدل على معنى تحسنون. إذن القاعدة العامة في هذا أن نقول أن هذه التفسيرات تشترك في معنى كلي، يعني هذه التفسيرات حتى مع اللفظ المفسر تشترك في معنى كلي. فلو أخذنا مثلا تبسل وتحبس وترتهن، المعنى الكلي فيها هو معنى الحبس العام، لكن معنى الإبسال بذاته غير معنى الحبس، غير معنى الارتهان، معنى كل لفظ له دلالته الخاصة، وهو الذي أشار إليه شيخ الإسلام بعد ذلك. لكن المقصد أن نعرف بعض الأمثلة المرتبطة بهذا المقام، وهي كثيرة جدا في تفسير السلف للتعبير عن اللفظ بمعان متقاربة. رجع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى ذكر الترادف ذكر حكم الترادف في القرآن وفي اللغة، فهو قال فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم. الترادف وقد سبق أيضا الحديث عنه أن يكون الشيء أكثر من معنى يدل عليه، يعني يكون الشيء أكثر من مسمى نعتبره إيش ترادف، مثل ما قالوا في السيف الحسام والمهند والصارم، أو في الأسد المقصورة وأسامة، في النهاية المعنى واحد، وإن كان كل واحد من هذه المسميات له إيش معناها المستقل كما سبق شرح هذا. إذن المقصد من ذلك أن الترادف الآن عند شيخ الإسلام في القرآن بالذات يقول يكاد أن يكون إيش معدوما، وهذا صحيح، وهذا صحيح، لأنه لا بد من النظر إلى الفروق اللغوية. يعني من يقول بالترادف لا ينظر إلى الفروق بين الألفاظ، ومن يقول بالفروق بين الألفاظ لا ينظر إلى الترادف التام المطلق، وإن كان لا يمكن أن يخرج الترادف من المعنى العام، يعني يكون في معنى إيش مشترك. مشترك نعم. مثل الأمثلة ذكرها على سبيل المثال، نأخذ مثال الوحي، من قال أوحينا أعلمنا، هل الإعلام يعني هل كل إعلام وحي؟ نقول لا، لأن الإعلام أوسع من الوحي، لكن هل كل وحي إعلام؟ نقول نعم. إذن الآن دلالة الإعلام موجودة في الإعلام بمعناها العام وموجودة في الوحي، يعني موجودة في الإعلام بمعناها العام وموجودة في الوحي. لما نقول أوحينا أعلمنا لا يكون تفسيرا لللفظ بما يطابقه في اللغة على سبيل الترادف، وأنه لا بد من وجود فروقات، لا بد من وجود فروقات بين الألفاظ. هذا الآن الذي قرره شيخ الإسلام وذكر الأمثلة التالية. عندنا أول مثال ذكره في قول سبحانه وتعالى يوم تمر السماء مورا، ذكر هنا قال المور الحركة، إذا قيل المور الحركة كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة. أيضا نفس القضية المستخدم، نقول كل مور حركة وليس كل حركة مورا، إذا اجتمعوا في معنى إيش الحركة، لكن اختلفوا، الحركة أعم من المور، فإذا المور حركة خاصة. ما هذه الحركة الخاصة؟ ما ذهب إليه بقول حركة خفيفة سريعة. وطبعا بعض السلف أيضا ذكروا لها معاني أخرى اللي أيضا خفيفة سريعة لكن فيها إيش اضطراب وتموج، اضطراب وتموج. كذلك الوحي وسبق شرحه، قال فهذا كله تقريب لا تحقيق، يعني تقريب للمعاني وليس من باب أنها مترادفة. بعد ذلك ذهب إلى قضية أخرى وهي تضمين الفعل، معنى الفعل، قال والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. ما المراد بالتضمين؟ التضمين عندنا أن يقصد بالفعل أو شبهها، أيضا شبيه الفعل هو اسم الفاعل اسم المفعول اسم المشبه معناه الحقيقي، هذه واحدة، ويضمن هذا الفعل أو شبه الفعل فعل آخر يدل عليه الحرف حرف الجر المذكور. يعني عندنا الآن كم الآن ركن؟ ثلاثة، الفعل المذكور وحرف الجر المذكور والفعل المضمن. من أين عرفنا الفعل المضمن؟ من حرف الجر. وكيف عرفناه؟ أن الفعل المذكور لا يتناسب دخوله على حرف الجر المذكور. يعني الآن مثلا جئت تقول مثلا تريد تقول ذهبت مع محمد على سبيل المثال، هل يصح أن تقول ذهبت في محمد وأن تريد مع محمد؟ لا يمكن. إذن الآن الأصل في مثل هذه الحروف أنها سماعية، تستخدم كما سمعت في السياقات نفسها، فما تقول ذهبت في محمد وأنت تريد ذهبت مع محمد. من خلال استقراء عرفت الأفعال التي تتعدى إلى هذه الحروف، وأيضا عرف أن بعض هذه الأفعال عديت إلى حروف وأريد التضمين على قول، وأريد تعاقب الحروف على قول آخر. يعني إذا علماء أو نحاة البصرة أو الكوفة أو كل علماء اللغة من حيث العموم، بعضهم ذهب إلى التضمين وبعضهم ذهب إلى التعاقب، بعضهم ذهب إلى التضمين وبعضهم ذهب إلى التعاقب. الذي ذهب إلى التعاقب طبعا يا شيخ سوف نتشعب في هذه المسألة، ويبدو أنها مسألة طويلة، نجعلها في الدرس القادم إن شاء الله يا شيخ، ونعتذر لكم يا شيخ انتهاء الوقت، الله يحفظكم يا شيخ. أيها الأخوة المشاهدون، نصل وإياكم إلى هذا الدرس المبارك، نسأل الله عز وجل أن تكونوا استفدتم في هذا الدرس المبارك. وإلى الدرس الآخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.